الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. يضرب الله الأمثال، مثل الكافر والمؤمن، مثل الجاهل والعالم، مثل الضال والمهتدي، فقال: وما يستوي الأعمى والبصير، ما يستوي لا يستوي، ليسوا سواء، الأعمى الذي لا يبصر وذو العينين الذي يبصر، ذاك لا يرى الدنيا إلا ظلاما في ظلام، وذاك يرى الضياء كما يرى الظلام، يرى المتحدث القريب كما يرى المتحدث الذي هو قد ابتعد عنه بحيث يمكن أن يرى. هو مثل ضرب للكافر مع المؤمن، الكافر أعمى القلب، المؤمن مبصر مفتح البصيرة، ذاك قد عمي عن رؤية الحقائق، عن علم الحقائق، عن الإلهيات والنبويات، عن أسرار هذا الكون وكيف خلق ومن خلقه ولما خلق. والكافر أعمى عن كل هذا، أعمى البصيرة أعمى القلب، لا يرى إلا على فطر على شبر، لا يرى الدنيا إلا وكأنها خلقت بلا موجد، وأنه وجد سبهللا في هذه الأرض. فالمؤمن بصير والكافر أعمى. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، كذلك ضرب هذا مثلا في الكفر والإيمان. الكفر كله ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الرجل يده لم يكد يرى، ظلمات في العقل، ظلمات في القلب، ظلمات في النفس، ظلمات في العقيدة والدين والحياة والسلوك، هكذا هو الكافر. والمؤمن نور، نور في بصره، نور في بصيرته، نور بعقله، نور بوجوده وسلوكه، فهو يرى نور الله جل جلاله قد أشرقت به السماوات والأرض، يرى الله في كل أثر من آثاره، في كل خلق من خلق، في كل خلق من خلقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الظل الجنة، الحرور جهنم، الظل الظلال، المستظل تحت شجرة، المستظل تحت سقيفة، ليس كمن هو في حرور في قيض تحت الشمس تحرقه وقد تضربه حرارة الشمس فيهلك ويموت. والظل، ظل ظل يوم القيامة الذي هو ظل دائم أكلها دائم وظلها لا حرارة ولا برد لا شقاء ولا تعب ولا الظل ولا الحرور، والدنيا كلها شقاء وتعب لن يستوي وما يستوي أبدا ولن يكون سواء الظلال التي تظل الإنسان من حر الشمس والحرور الحر الشديد الذي يهلك الإنسان، ولن تستوي الجنة ولا النار، الجنة للمؤمنين والنار للكافرين، الظل للمسلم والحرور للكافر، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الحي حي يسمعك وتسمعه، يراك وتراه، يحاورك وتحاوره، والميت جماد كان وانتهى فأصبح جمادا من الجمادات، تراب عاد إلى التراب، وهو مثل ضرب به المؤمن والكافر، الكافر حي ولو كان المؤمن حي ولو كان ميتا، والكافر ميت ولو كان حيا، المؤمن حي حي بنفسه بفكره بقلبه، يدرك ما في هذا الوجود، يعبد الله كما أمر، يعمل لدنياه كما يعمل لآخرته، يحرص على أن يمتثل لأوامر ربه كما يمتثل لأوامر نبيه، حتى إذا مات كانت حياته حياة الشهداء والأبرار ممن يمتعون ويرزقون ويحسبون أمواتا وهم أحياء يرزقون عند ربهم فرحين بما آتاهم الله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الكافر ميت ولو مشى على قدميه، والمؤمن حي ولو كان ميتا، قد عاش بدينه، عاش بطاعته، عاش بدراسته، عاش بإحسانه، عاش بالخير الذي قدمه، وهو سيبقى حيا ذكره إلى يوم القيامة، إلى أن يحيا مرة ثانية ويدخل الجنة. وهكذا ضرب الله الأمثال لهؤلاء الكفرة بأنهم عمي، بأنهم ظلمات، بأنهم أموات غير أحياء، بأنهم في الحر الدائم في نار جهنم. ثم قال الله عن نفسه وقال لنبيه: إن الله يسمع من يشاء، إن الله يهدي من يشاء، وليست الهداية بيده وليست من وظيفته، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فهؤلاء لو شاء الله لا أسمعهم، ولو أسمعهم لاهتدوا، ولكن الله لم يسمعهم لأنه علم ما في قلوبهم من فساد. والحياة القلب إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وما أنت بمسمع من في القبور يا محمد، لست أنت بمسمع الموتى الذين هم في قبورهم، بمعنى هؤلاء الكفرة الذين سبق في علم الله بقاؤهم على الكفر، هم أموات، هم كالأموات الذين في القبور، وهؤلاء الذين في القبور لا يسمعون لأنهم موتى، لا يكلفون لأن الدنيا من حياتهم انتهت، فمن قدم خيرا وجده، ومن قدم شرا وجده، إن أنت إلا نذير، ليست الهداية لك، لم تكلف بمخاطبة الموتى ولا ببلاغهم، إنما كلفت بالبلاغ للأحياء. وما أنت إن أنت إلا نذير، إن أنت لست أنت إنا فيها، لست إلا منذر، لست إلا رسول، جئت مبشرا أقواما اهتدوا بالجنة وجئت منذرا أقواما خرجوا عن الطاعة وظلوا في الكفر، تنذرهم بعذاب الله وعقاب الله وخلودهم في النيران. إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك يا محمد، أرسلناك بالحق، القرآن حق وهو وحي الله وكلامه، السنة حق وهي بيان للقرآن وشرح وتفسير. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل السنة النبوية، كل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان منها من عمل، وما كان منها من قول، وما كان منها إقرار، فهو بيان وتفسير لكلام الله، تفسير لكلام الله، كلام الله مطلقا أو مقيدا أو خاصا أو عاما، أو بيان الناسخ والمنسوخ والمحكم. إنا أرسلناك بالحق لتدعو الناس للحق، لترشد الناس إلى الحق، والله هو الحق جل جلاله. وأرسل نبيه محمدا بالحق صلى الله عليه وعلى آله، وأرسل الكتاب المنزل عليه القرآن الكريم بالحق، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالحق مبينا وشارحا ومفسرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، مبشرا المؤمن بالجنة ومنذرا الكافر بالنار. هذا تبشره كأنه أطاع، لأنه آمن، لأنه استسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشروا برضا الله ورحمته وجنانه. وذاك كفر بالله وخرج عن أمر الله، فأنذره بالنار والعذاب والغضب إن هو دام على ذلك ومات عليه. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ليس من أمة سبقت، ومن حرف جر دخل على نكرة فدل على العموم، أي ما من أمة أمة خرجت لهذه الدنيا، وما نحن بين الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أي ما مضى من الأمم هي في عددها وفي كثرتها كعدد شعر الثور الأسود. وما الأمة المحمدية، وما أمة الإسلام إلا كالشعرة البيضاء بين هذه الكتل المتكتلة من الشعر الأسود في هذا الثور. ومع ذلك ما من أمة من هذه الأمم إلا أرسل الله لها نذيرا، أرسل لها نبيا يبشرها إن أطاعت وينذرها إن عصت، يبشرها بالجنة إن هي أطاعت، وينذرها بالنار إن هي عصت وتمردت. ولذلك الأمم كلها حجج الله عليها قائمة، فليست أمة من الأمم إلا وأرسل الله لها بشيرا ونذيرا، يبشرها وينذرها ويعلمها بالخالق الواحد، بالله المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص، بالله الذي لا أول له ولا آخر له، كان ولا شيء معه وسيبقى كما كان ولا شيء معه، خالق الكل ورازق الكل ومدبر الكل، له الأمر وله النهي جل جلاله وعلى مقام. وكان الأنبياء جميعا كانوا رسلا قوميين، أي أرسلوا إلى أقوامهم. ومن هنا نقول على أنبياء بني إسرائيل منذ إسحاق إلى عيسى خاتمهم، نقول عنهم أنبياء بني إسرائيل، أي أنبياء قوميون لم يرسلوا إلا إلى بني إسرائيل. ولكن محمدا، ولكن سيد البشر، ولكن خاتم الأنبياء العربي المكي المدني الهاشمي هو مرسل وحده إلى جميع الخلائق، لا نبي بعده ولا رسول. أرسل إلى الأبيض والأسود والأحمر، أرسل إلى العرب والعجم، وهو ميت عليه الصلاة والسلام، ورسالته قائمة مأمور بتنفيذها وبالإيمان بها وبالعمل عليها. كل ذكر وأنثى منذ ظهر في هذه البطاح المقدسة وقال إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سبحان الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو منذر ومبشر ورسول لكل العوالم، عوالم الإنس والجن، عوالم الشرق والغرب، عوالم العرب والعجم، منذ العوالم الذين عاصروه ومن جاءوا بعده وإلى يوم القيامة إلى البعث والنشور، كل أولئك أمة محمدية. من استجاب وأطاع فهو أمة إجابة، أمة مؤمنة، ومن تمرد وعصى فهو أمة محمدية تمردت على محمد ودين محمد. ولذلك لم يبق للنصرانية ذكر، ولا لليهودية ذكر، ولا للأديان السابقة ذكر، فقد كانت أديانا كلف بها من أرسلوا إليهم حال حياتهم. فعندما مات عيسى، وعندما مات موسى، وعيسى لم يمت وإنما رفع إلى السماء الدنيا، ولكن عندما رفع انتهت نبوءته، أو بقيت هي إلى إرسال نبينا، ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام ما كاد يخرج لهذا الوجود داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى كانت الأديان السابقة قد نسخت برسالته ونسخت بالتبديل والتغيير والتحريف. يوم قال الله لرسوله إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، لم يكن من يقول الله إلا هو. وعندما نزل من غار حراء إلى السيدة الطاهرة إلى أم المؤمنين الأولى رضوان الله عليها وحدثها بما حدثها وقال لا دثروني دثروني، فقالت له يا ابن عمابي، فقص عليها قصتها، فقالت له لا تخف، إنك تحمل الكل وتعين على الزمان وتقري الضيف وتصدق الحديث. وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا هما كبيرا مسنا على التوحيد بين العرب من الموحدين، فقالت له اسمع يا ابن عم من ابن عمي من ابن أخي، فقص عليها النبي قصته صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقاه ذاك ناموس الذي أرسل إلى موسى وعيسى، ليتني كنت فيها جدعا إذ يخرجك قومك، ليتني كنت شابا عندما تدعو قومك إلى الله وعبادة الله فيحاربوك ويقاتلوك عن قوس واحدة، ليتني كنت شابا كنت كالمهر قوة وشبوبية لقاتلت عنك ونافحت عن ديني. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لا أتى أحد من مثل ما أتيت إلا وقاتلوه وأخرجوه، وهكذا قد كان. ومن هنا ترجم علماؤنا ممن كتب في تراجم الصحابة، ترجم لورق على أنه مسلم وعلى أنه صاحب جليل، لأنه تمنى أن لو كان شابا عندما يطرده قوم ليحارب عليه ولدينه، فهو إذا قد آمن به. وما وإن من أمة إلا خلا فيها نبي، قال تعالى يسليه ويصدره ويعزيه. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. يا محمد لا تبتئس ولا تحزن، تلك السنة وطريقة الأنبياء قبلك، لقد أرسلوا إلى أقوامهم فكما كذبك قومك وكذبك الناس من المشارق والمغارب ممن لم يؤمن بك، كذلك الذين من قبل أمتي كذبوا أنبياءهم ولم يطيعوا أنبياءهم إلا قليل منهم، مهما جاءتهم به أنبياءهم. وإن يكذبوا إن كذبك من أرسلت إليهم، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، كذبت أقوام وأمم سابقة جاءتهم رسلهم وأنبياؤهم جاءوهم بالمعجزات الواضحات وبالأدلة الكاشفات الفاضحات، ومع ذلك لم يؤمنوا بهم لا بمعجزة ولا بغير معجزة، لم يصدقوهم، أبوا إلا البقاء على الكفر ودين الآباء بعبادة الأوثان والأحجار والأصنام والشرك بالله. جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلائل الواضحات المعجزات الدالة على صدقهم والدالة على حق ما يقولون. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر، الزبر كتب جمع زبور، ومنه زبور داود أي الكتاب الذي أرسل به داود. كفروا بالأنبياء وبمعجزاتهم، كفروا بالكتب المرسلة عليهم، كفروا بصحائف إبراهيم وبزبور داود وبتوراة موسى وبإنجيل عيسى، أبوا إلا الكفر والجحود. جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ذكر الكتاب بعد الزبر هو تأكيد، فالكتاب هو الزبر ذات صفة المنير النير الواضح البين ذي الدلائل القاطعة على أنه وحي من الله وأنه أرسل على من قالوا قد أرسلنا بذلك، فقد قال موسى أرسلت بالتوراة وصدق، وقال عيسى أرسلت بالإنجيل وصدق، وقال داود أرسلت بالزبور وصدق، وقال إبراهيم خليل الرحمن أرسلت بصحائف وصدق، ولكن هؤلاء كذبوا كما كذبك هؤلاء. فلا تبتئس ولا تحزن، لست مكلفا بهدايتهم، وإنما أمرت بتبليغهم. إن على الرسل إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. هؤلاء الذين كذبوا أنبياءهم من الأمم السابقة من قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وقوم موسى وقوم لوط وقوم إبراهيم، أخذتهم فقمت منهم قضى عليهم عاقبهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان عقابي استفهام تقريري، أي كان عقابي نكرا من النكر، فظيعا من الفظائع، أليما شديدا ساحقا. وهكذا جزاء كل كافر بالله، كافر بأنبيائه وكتبه ورسله. فكيف كان نكير، أغرق من أغرق، ورمى بالحجارة من السماء من رمى، وزلزل بهم الأرض من زلزل، وجعل عاليها سافلا، ومسح من مسح قردة وخنازير. وهكذا عاقب الله أولئك في دار الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى وأبقى من عذاب الدنيا. وهذا معناه تهديد ووعيد للأمة المحمدية ممن يكفر منه وممن لم يصدق رسول الله منه وممن أبى إلا أن يعيش كافرا إلا أن يعيش عاصيا. هو نذير وتهديد ووعيد، أي كما فعلنا بالسابقين سنفعل باللاحقين. ومن هنا كان الذل الذي أصاب من أصاب من اليهود، والضلال الذي أصاب من النصارى، وما أصاب من استعباد واستعمار من الذين كانوا مسلمين يوما فعصوا وارتكبوا الكبائر وكفر وارتد منهم من يبتد غير دين الله بدين لينين بدين ماركس من دين اليهود، ارتد وألحد فأصبح يقول هو شيوعي هو اشتراكي هو بهائي هو ماسوني هو وجودي من كل نحلة ضالة من نحل اليهود على وجه الأرض. هؤلاء كذلك مكر الله بهم واستعبدهم وملكهم لمن لا يرحمهم ممن أذلهم وسجل عليهم الذل والهوان إلى يوم القيامة، وقطعهم في الأرض أمما. وما من عصر وما من وقت وزمان إلا ويرسل الله لهم من يهلكه ومن يقضي عليه. وإن تأذن ربك ليبعثن عليه إلى يوم القيامة من يسوقهم سوء العذاب. والذي تراه ليس إلا صحاب الصيف، هو استدراج للقضاء عليهم قضاء مبرما كاملا ساحقا. لم يعطوا من فرص الفساد إلا فسادين، فساد قد مضى وفساد نعيش نحن اليوم فيه. الفساد الماضي قتلوا فيه الأنبياء وسفكوا الدماء وخربوا العمارة ونشروا الفساد في الأرض. والفساد الثاني الجديد الذي نعيش فيه، نشروا كذلك الفساد بكل أشكاله، نشروا الفواحش بكل أنواعها، نشروا الإلحاد والكفر بين الكبار والصغار في المشارق والمغارب. ودان لهم من لم يؤمن بالله وهي الأكثرية الساحقة من المشارق والمغارب. والمسلمون عندما قلبوا غيرهم قلبوا شرقا أو غربا، فخرج من خرج منهم عن دين الله وارتكب من ارتكب منهم من الكبائر. لا يندى له الجبير، سلط الله علينا ما سلط، عسى أن نعاود دينا وأن نقول رب اغفر لي، اللهم حوالينا ولا علينا. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. فكيف يا محمد رأيت عقوبتي وإن تاري على هؤلاء ممن أغرقوا وممن رجموا وممن نسبوا؟ بل يرمن أرسلت إليهم، وكما عاقبنا الأولين سنعاقب الآخرين إذا ارتكبوا ارتكابهم وكفروا كفرهم وعصوا عصيانهم. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ألم ترى يا محمد، ألم يرى قومك؟ والرؤية هنا رؤيا العلم ورؤيا البصيرة ورؤيا الإدراك والوعي والفهم والاطلاع. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء، جمع سحبا، خلق سحبا، ابتلى بعضها لبعض، وإذا بالغيث وإذا بالمطر ينزل على الأرض الذي يريد الله فوزها ويريد إكرام أهلها. وإذا بهذا الماء الواحد يسقي، هو ماء واحد يسقي تربة واحدة وينزل من سماء واحدة، ما من رب واحد، وإذا بآثاره مختلف، تختلف بالثمار، تختلف بالأرض، تختلف بالإنسان والدواب. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، أخرج الله بهذا الماء، أخرج به في الأرض وأنبت ثمرات اختلفت ألوانها بين أبيض وأحمر أصفر أسود، بين ثمار مزة وثمار حلوة وثمار حامضة، بين ثمار حمراء ودكناء وبيضاء وسوداء ومن كل شكل. والماء الذي سقيت به واحد، والسحب التي صبت غيثها واحدة، فمن الذي غيرها جعل ألوانها مختلفة وطعمها مختلفة ولذائذها مختلفة وأشكالها مختلفة، بين مشمشة تكاد لا تصل إلى أمورتين، إلى بطيخة تزن الأرقام، إلى ثمر لا يصل إلا الزيتون الأصغر، إلى ثمار تكون من الكبر والضخامة ما تزن الأطنان كالقرع والبطيخ مثلا. والماء الذي سقيت به واحد بين والماء الساقي واحد، ومع ذلك اختلفت الألوان واختلفت الطعوم واختلفت اللذائذ واختلفت الأشكال. أليس هذا وحده كافيا في الدلالة على قدرة الله؟ أليس هذا وحده كافيا على إرادة الله الواحدة الذي لا شريك له؟ من الذي صنع ذلك؟ هل دعا أحد في الأرض ذلك؟ هؤلاء الذين أشركوا دون الله مع الله، هل دعوا لهم ذلك؟ هل قالوا الصنم الفلاني هو الذي أحيا، هو الذي أمطر، هو الذي رزق، هو الذي أمات؟ ما ادعوا ذلك ولم يدعوا، ولا وجود لأهلا. قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. من الجبال جدد، جمع جدة، والجدة الطريق. خلق من الجبال طرقا، هذه الطرق تارة بيضاء وتارة حمراء، ونحن أولى نرى الجبال ونرى الرمال ونرى التربة، بعض هذه التربة حمراء وبعضها سوداء وبعضها ملونة بلقاء بين البياض وبين السواد، وبعضها بيضاء خالصة كحمراء خالصة. نرى هذا في الرمال، ونراه في التراب، ونراه في الطرائق بين الجبال. جدد جمع جدة، كمدة جمع مفرد مدد، هي الطرق، جدة أي طريق. ولعل جدة التي أسيلت في تفسيرها كتب ومؤلفات وحبر ومداد ليست إلا اسم طريق كانت من الطرق بين مكة والمدينة، فخيم فيها من خيم في سابق الزمان، فقالوا عنها جدة أي الطريق، أنها جد حواء. ذا كلام القبر الذي قالوا قبر حواء، هذا كلام جدة من التجديد، ذا كلام. ولكن القريب المعنى اللغوي، والأرض أرض العرب، والجزيرة جزيرة العرب، وهم يتكلمون بلهجتهم بلغتهم التي نشأ فيها صلى الله عليه وسلم، فكان أفصح العرب وأبلغ العرب، وبلسانه ولسان العرب نزل القرآن الكريم، فجد الطريق. ومن الجبال جدد، وجعل من الجبال طرقا يقطع بها شرق وغرب، شمال وجنوب، قرى ومدائن، قراري وقفار. جدد بيض وحمر، بيض جمع بيضاء، حمر جمع حمراء، مختلف ألوانها. هذه الطرق مختلف ألوانها، كل لون، لون أبيض ولون أحمر ولون أسود ولون بين بين، كما جعل من الطعوم من الثمرات ألوانا وأشكالا وطعوما ولذات، كذلك خلق هذا في الأرض، خلقه في الجبال، خلقه في الطرق، وغرابيب سود، غرابيب جمع غربيب، قالوا غرابيب سود هو مقدم ومؤخر، أي سود غرابيب، يقال هذا أسود غربيب، أي أسود شديد السواد، والغربيب اسم من أسماء الغراب، هم يريدون أن يقول بلغ من شدة سواده أن أصبح كلون الغراب. ومن الجبال جبال سود، سود شديد السواد، ومن الطرق إليها، ومن الطرق منها، ومن الطرائق التي تربط بين القارات والأقاليم والمدائن والقرى، منها بيضاء ومنها سوداء، سوداء شديدة السواد حتى كأنها غراب. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وأرابيب سود، وسود أرابيب، وهذا في اللغة العربية كثيرا ما يكون المقدم والمؤخر، وهو يفهم من السياق وممن يفهم اللغة العربية كما يجب على أقوامها بل وعلى كل مسلم. ولا يفهم كتاب الله، ولا تفهم سنة رسول الله، ولا تفهم الشريعة إلا بلغتها بلغة العرب، والترجمات لا تفيد. ولذلك من اعتمد الترجمة كان علمه ناقصا، كان علمه ضائعا، فاعتمادا على الترجمة تجده يؤمن بأشياء لا حقيقة لها في نفس الأمر، وليس ذلك بيانا بتة. ومن هنا من لم يعلم من المسلمين العربية إذا كتب عن الإسلام كتابا وسنة وفقها تجده يكثر من الأخطاء، ويكثر مما يخرج به عن تفسير الآية والحديث وعن تفسير كلام العرب، بما يقلب المعنى رأسا على عقب، ويكون هذا في جماعة المستشرقين من اليهود والنصارى الذين يتعلمون لغة العرب على كبر ويعتمدون الترجمة، فيكثر ضلالهم ويكثر جهلهم ويكثر تغييرهم وتبديلهم وتحريفهم لآي كتاب الله ولأحاديث رسول الله. ولم تؤخذ العربية إلا من العرب، ولم يفهم الإسلام إلا ممن يعرف العربية معرفة أهلها. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة في قريش لم يؤتمن على كتاب الله وبيانه ومعانيه، ولن يؤتمن على شريعة الله كتابا وسنة وفقها إلا رجل عالم، إلا عربي أو رجل عالم بلغة العرب منذ الطفولة حتى أصبح كأهلها العلماء، كأهلها العلماء المدرسين فيها، المطلعين على ظواهرها وخفاياها وعلى جميع ما يتعلق بها استعارة وبيانا وبلاغا، عبارات ومفردات، وإلا كثر خطأه، فإذا كثر خطأه كثر اختراعه في الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان نتيجة فهمه الخاطئ. وغرابي بسود، قال تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام، والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، ليست الألوان المختلفة هي في الثمار فقط، ليست في الطعوم فقط، ليست في الطرائق والجبال والتربة فقط، ولكنها في الإنسان والدواب والأنعام. الإنسان كذلك، من الناس أبيض، ومن الناس أسود، ومن الناس أحمر، ومن الناس بين بين، فالبيض البهر الذي يقول العرب عنهم، يقولون هم مقشرون وهم ضرس، ألوان الروم والعرب فيهم سمرة وسمرة مقبولة، والهنود ألوانه يزيد على السمرة بقليل، وهكذا الألوان نجدها بيضاء واقعة، سوداء غربيبة، بين بين بين الأبيض والأحمر والأسود، ذلك خلق الله، والله لم يجعل الخلق بألوانهم ولا بأنسابهم ولا بأحسابهم ولا بآبائهم وأجدادهم، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم أبناء آدم وآدم من تراب، ولكن الفضل الذي يتفض به الناس بطاعة الله بطاعة رسوله، ولسنا كأولئك في أمريكا الذين يفاضلون بين الناس بألوانهم، تلك جاهلية من الجاهليات، ضلال من الضلالات، وعجيب لأمر الناس عندما يتبعون هؤلاء في حضارتهم المزيفة ودينهم الباطل ولغتهم الفاسدة وعقولهم المرشدة المرتدة المريضة. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، والنخل مختلف ألوانه، فمن الإنسان كذلك، ومن الدواب، من الغنم، من الدواب كذلك الدواب، من الحمير ومن البغال والحمار وجميع أنواع الدواب، كذلك تجد الأحمر وتجد الأبيض وتجد الأسود وتجد الأدهم وتجد الأبلق وهو ما بين بين، كل ذلك خلق الله كذلك. والأنعام من الشاء والبعير والغنم وما إلى ذلك، كذلك تجدها بيضاء أو سوداء أو حمراء أو بلقاء بين بين، كل ذلك خلق الله. هل استطاع أحد من الخلق، هل استطاع أحد من الشركاء المزيفين الذين عبدهم المشركون دون الله أو مع الله أن يخلقوا مثل ذلك؟ هيهات هيهات، وأنى لهم ذلك، وهم أعجز من أن يخلقوا ذبابا، بل يسلبهم الذباب شيئا ما استنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقف على هنا. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان، أي كما من الثمار وكما من الطرائق وكما من الجبال والتربة والرمال، أشكال وألوان من بين جميع الألوان، إما الكاملة الصافية كالسواد الكامل أو البياض الكامل أو الأحمر التام وما بينها من الأبلق الأدهم، كذلك الناس وكذلك الدواب وكذلك الأنعام كالجبال والثمار، كذلك أي وكذلك عباد الله من العلماء والمتعلمين، من العلماء والراسخين في العلم، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي وكذلك العلماء وكذلك أهل العلم، فمنهم العالم الراسخ في العلم، ومنهم العالم الذي هو إلى البداية والوسط أقرب، ومنهم المتعلم طالب العلم، ومنهم المدعي يدعي الطلب والعلم وهو بعيد عن ذلك بعد السماء والأرض. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأعلى مراتب العلماء وأعلى منازله من يخشى الله، أي العالم الراسخ في العلم، أي العالم الكامل في العلم هو الذي يخشى الله. وقرئ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي كذلك كما الثمار وكما الجدد والطرائق والجبال والتربة والرمال اختلفت ألوانها من بيضاء وسوداء وحمراء وبين بين، كذلك طالب العلم منه الطالب المبتدئ ومنه الراسخ إلى مراتب العلماء. قالوا هذا ليربطوا بين إنما يخشى الله من عباده العلماء وبين الآية. أما إذا قلنا ووقفنا على كذلك يبقى المعنى لم نأتي بجديد. إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه الأداة أداة الحصر أين كان موقعها من الآية ومن ذكر الآيات وتنسيقها. ولذلك الأقرب للمعنى ليرتبط هذا بهذا النقيض. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء كذلك العلماء منهم العالم الكامل العلم منهم العالم الوسط منهم العالم المبتدئ منهم الطالب طالب العلم وطالب العلم كذلك مراحل ودرجات منهم من لا يزال في الدراسة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية أو أخذ يتخصص بأعلى الشهادات ومع ذلك حتى لو تخرج بأعلاها يعتبر قد ابتدى بالإشراف على مراتب العلماء. يبقى الميران وتبقى الدربة ويبقى الرسوخ في العلم وأعلى ذلك الخشية خشية الله وخوفه خوف عذابه خوف لقمته خوف عدم قبوله للطاعة والعبادة من هذا العالم الذي يخشى الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء قال علماؤنا صحابته